صلي يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى آله أجل البرايا وعلى صحبه رضا والسلام يا رسول الإله إني محب لك والله شائق مستهام يا رسول الإله في كل حين لك مني تحية وسلام يا رسول الإله إني نزيل ونزيل الكرام ليس يضام يا رسول الإله جئتك أسعى قيدا للذنوب وهي وصرت بك مؤنسا وزج بي عين الوصول وصرت بك مؤنسا الله الله الله يا هو الله الله الله يا هو الله ولست من قلبي تزول كل الصبائح والمساء ولست من قلبي تزول كل الصبائح والمساء الله الله الله يا مو الله الله الله يا مو الله بنظرة فيك يا جميل أعيش بها عيشا رغا بنظرة فيك يا جميل أعيش بها عيشا رغا الله الله الله يا مو الله محمد.